الكريمة براءة مريم مما ادعاه اليهود من كونها بغيا لقوله وطهرك. واليهود قبحهم الله اعتدوا على مريم وابنها، فقالوا في مريم انها بغى، وقالوا في ابنها عيسى انه ولد زنا، وكذبوه وقتلوه اثما لا حقيقه. كيف قتلوا اثما لا حقيقه؟ لانهم امضوا هذا الامر الذي يظنون انهم قتلوا به عيسى وصلبوه، وقالوا انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فكانوا قتلة إثما لا حقيقة، لأن عيسى باق إلى الآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن عائشة أن مريم مفضلة ومصطفاة على نساء العالمين، ولكن هل هذا يتناول نساء العالمين إلى يوم القيامة أو نساء العالمين في زمنه؟ نعم، يحتمل معنيين، إما أن المراد نساء العالمين في زمنها، ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا بنت فرعون، ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، يكون هذا مما أطلع الله عليه نبيه ولم تطلع الملائكة على هذا، والملائكة بلغت مريم ما بلغت به. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تكرار أو جواز تكرار المناقب، لأن أوصاف الكمال كلما كررت ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل. واضح؟ طيب، ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة تتعلق بصفات الله عز وجل، وهي أن أكثر ما وصف الله به نفسه الصفات الثبوتية التي يثبتها لنفسه، أما الصفات التي ينفيها عن نفسه فوصفه بها قليل بالنسبة لوصفه بصفات الإثبات، لأن صفات الإثبات كمالات، وصفات النفي نقائص تنفى لا لذاتها ولكن لإثبات كمال ضدها، مع أنها هي منفية أيضا حقيقة. طيب، ثم قال عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. من فوائد الآية الكريمة بيان أنه كلما من الله على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة أكثر، لأن الملائكة لما قالت إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العالمين أمرتها بإيش؟ بالقنوت والسجود والركوع، فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان كلما ازدادت عليه نعم الله أن يزداد على ذلك شكرا بالقنوت لله والركوع والسجود وسائر العبادات. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القنوت لله، ولكن ما هو القنوت؟ دوام الطاعة والخشوع والاشتغال بالطاعة عما سواه، ولهذا لما نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام ليشتغلوا بالطاعة عما سواه، فالقنوط دوام الطاعة مع الاشتغال بها عن غيرها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة السجود والركوع بقوله واسجدي واركعي مع الراكعين، مع أنه من القنوط لكن لفضيلتهما نص عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة جواز ترك الترتيب للمصلحة أو لمراعاة شيء آخر، وهو قول اسجدي واركعي. ولا يقول قائل لعل الصلاة في عهدهم يقدم فيها السجود، وفي هذه الشريعة يقدم فيها الركوع، يقول أصل خلاف ذلك، لكن نص على السجود بدأ به لأنه أبلغ في القنوت من الركوع كما ذكرناه في أثناء التفسير. ومن فوائد الآية الكريمة أن العباد من الرجال أكثر من العباد من النساء، وأكثر بقوله اركعي مع الركعي، ولم يقل مع الركعة، إشارة إلى أن الكمال في الرجال وكثرة العمل في الرجال أظهر منها في النساء، ولهذا كانت النساء أكثر أهل النار كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا بل هذا الصراط اللي هي مرفيع. نعم سمى الصراط لأن السالكين فيه ينفذون بسرعة، بعضهم مثل لمح البصر وبعضهم مثل البرق، ما في عائق يعود. نعم. مع أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دحض ومذلة، أنه دحض ومذلة، وهذا يدل على أنه طريق واسع في العالم. وعلماء مر علينا في التوحيد انهم مختلفون هل هو طريق عادي او انه كما جاء في صحيح مسلم، انا اظن على ابي سعيد بلاغا انه ادق من الشعر واحد من السيف. نعم. نعم. نعم. وش الأصل؟ ما الأصل؟ لكن ما هو الأصل في إضافة الفعل إلى فاعل؟ أن يكون فعله هو أو فعله غيره؟ لا، ما هو حل قاعدة عنه. الأصل في إضافة الفعل إلى فاعل أنه قائم به، هذا هو الأصل. وذكرنا لكم أن العلماء قالوا إن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. نعم. نعم. هذا عام إذا أريد به الخاص، ما يقول بدواء. وأيضا الرسول قال علمه من علمه وجهله من جهله، فهذا مما جهله الناس، يعني ربما يكون عند الله له دواء ما ندري عنه. نعم. نعم. اختلف الضمير لأنه قال والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. نعم. يعني قصة الطيور نظنة قصة مريم الطيور. نعم. اقرأ المائدة. وعلى وجه. نعم. ويتعلم الكتاب والحكمة. نعم نعم ويتخلق نعم ويتخلق من الطين كهذه الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا في إذن. نعم. وهنا قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذا حاول الإنسان وجود فرق معنوي واتضح له فهو الفرق، وإن لم يوجد فإنه يكون من باب اختلاف التعبير، يعني لأن هيئة صالح للتذكير والتأنيث كهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير فتنفخ فيها أي في الهيئة أو تنفخ في المثل، فعلى تقدير أنه ينفخ في المثل يكون فيه أو ينفخ في الهيئة يكون فيها. نعم تأكلون. نعم لأن هذا علم صفة فيه وهذا شيء متعد من لا غير، هذا خلق وإبراء وإحياء. لا أما هذا العلم كل يعلم، اللي في البيت يعلم، اللي في بيت الإنسان يعلم ما أكله وما ادخله. لا لا ما يتوجه، لا ما يتوجه، لأن هذا من باب الوحي. نعم اي نعم هي نفسها. الركوع أفضل من وجه والسجود أفضل من وجه، من جهة أن الساجد أقرب ما يكون لله وقد وضع أعز ما فيه على الأرض، يكون الركوع على السجود أفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني يرسله رسولا إلى بني إسرائيل. أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير إلى آخره. في هذا في هذه الآيات من الفوائد أن عيسى بن مريم قد جاء بالبينة من الله، لأن كل رسول يرسله الله إلى البشر لا بد أن يأتي بآية، يؤخذ من قوله قد جئتكم بآية من ربكم. ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب قبول رسالته بقوله من ربكم، يعني فإذا كان ربكم وجب أن تكونوا له عبيدا فتقبلوا ما جاءت به رسله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا قدرة الله عز وجل، قدرة الله حيث يخلق عيسى بن مريم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله في الحال، بينما الأمور العادية لا يكون طيرا إلا بعد مدة، بعد أن يفكس من البيضة ويترعرع فيطير. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما فعل بأمر الله فهو حلال مباح، وإن كان نظيره بدون أمر حراما، كقوله أخلق لكم من الطير من الطين كهيئة الطير. فلو أن أحدا أراد أن يصنع تمثالا من الطين على هيئة الطير لكان ذلك حراما، لكن لما كان بأمر الله صار هذا حلالا. ولهذا نظائر السجود لغير الله شرك، والسجود لغير الله بأمر الله طاعة. ولهذا سجد الملائكة لآدم فكانوا طائعين، واستكبر عن ذلك إبليس فكان من الكافرين. قتل النفس المحرمة ولا سيما ذو الرحم من كبائر الذنوب، وإذا كان بأمر الله كان مما يقرب إلى الله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه إسماعيل فامتثل، وكان امتثاله لذلك طاعة لله عز وجل. هكذا خلق عيسى كهيئة الطير لينفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله، هذا أيضا من الأمور التي أبيحت بأمر الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق وصف الخلق على المخلوق، أي أن المخلوق يكون خالق، لقوله أخلق لكم. وهذا له نظائر، قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم. لكن خلق غير الخالق جل وعلا ليس خلقا حقيقة، ولكنه تغيير أو تحويل. فالإنسان مثلا يخلق من الطين صورة، لكن من الذي خلق الطين؟ الله عز وجل. لا يمكن أن يخلق جميع الخلق شيئا على وجه الاستقلال، وإنما خلقهم للأشياء تغيير صور الأشياء أو تحويلها من شيء إلى شيء أو ما أشبه هذا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذه المعجزة العظيمة لعيسى بن مريم، وهو أنه ينفخ في هذا التمثال حتى يكون طيرا، وفي قراءة طائرا. والفرق بل ليس هناك فرق في الواقع، وذلك لأن الطير قد يطير وقد لا يطير، ولكنه يصير طيرا يطير بإذن الله في الحال. ومن فوائد الآية الكريمة أن من آيات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص، لكن لا استقلالا بل بإذن الله، بل بإذن الله، وإلا لا أحد يشفي من المرض أي مرض كان إلا بإذن الله عز وجل. حتى الأشياء التي جعلها الله تعالى بطبيعتها شفاء للأمراض لا تشفي إلا بإذن الله. وكم من دواء كان مفيدا ونافعا لهذا المرض المعين ثم يستعمله المريض فلا ينتفع به. ومن فوائد الآية الكريمة الآية العظيمة وهي إحياء الموتى، إحياء الموتى وهذا من آيات الله. وفي الآية الثانية وإذ تخرج الموتى بإذن الله، ففي الآيتين إحياء الموتى وإن كانوا على ظهر الأرض، وإحياء الموتى في القبور وإخراجهم من القبور أحياء. يعني إذا ضمنت هذه إلى هذه استفدت فائدتين، أنه يحيي الموتى وهم على ظهر الأرض، ويحييهم وهم في بطن الأرض فيخرجون، وإذ تخرج الموتى بإذن الله. وفي هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل. وجهه أن الله جعل لعيسى من الآيات ما يكون مناسبا لزمنه وعصره، حيث أوتي من الآيات ما يعجز عنه من كانوا محل تعظيم للناس في ذلك الوقت وهم الأطباء. في عهد عيسى ترقى الطب ترقيا عظيما، ولكن مهما ترقى الطب لم يصلوا إلى ما وصل إليه عيسى، لا يبرئون الأكمه ولا الأبرص ولا يحيون الموت ولا يخرجونه من القبور. لكن عيسى يأتي بهذه الآيات بإذن الله عز وجل. قال أهل العلم وفي عهد موسى ترقى السحر ترقيا عظيما، فكانت آياته معجزة تقهر السحر، وذلك بالعصا واليد. ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى بعث في قوم يفخرون بالبلاغة والفصاحة ويرونها هي محل التقدير والاحترام، فكانت آياته أن جاء بكلام يعجز عن مثله البشر في بلاغته وفي معانيه وأحكامه إلى آخر وجوه إعجاز القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله، الإذن لا الأذن. الأذن هي الجارحة أو العضو الذي يكون في الإنسان لتلقي الأصوات، وأما الإذن الإذن فهو الإباحة والترخيص وما أشبه ذلك. أما الأذن فلا يجوز أن نثبتها لله ولا أن ننفيها عنه، لأن الصفات توقيفية، والله عز وجل لم يثبت لنفسه أذنا ولم ينفي عنه الأذن، أثبت لنفسه السمع، والسمع ليس بشرط أن يكون من ذي أذن. فها هي الأرض تسمع وتحدث أخبارها وليس لها آذان. المهم أن الإذن هنا غير الأذن، وإذن الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي وإذن كوني. فما تعلق بالخلق فهو إذن كوني، وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي. هذا الضابط، الإذن الكوني ما تعلق بالخلق، والشرع ما تعلق بالشرع. ففي قوله تعالى أم لهم شرفاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الإذن هنا شرع وليس كونيا، لأنه كونيا قد أذن الله فيه، قد أذن الله فيه شرع، لكن لم يأذن به شرعا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كوني. وكذلك هنا فيكون طيرا بإذن الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكون شيئا من الربوبية. من أين يؤخذ؟ من تقييد فعل عيسى بإذن الله. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على النصارى في زعمهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام له حق في الربوبية، وكذبوا في ذلك، كذبوا في هذا. فعيسى عبد، عبد الله ورسوله، قال لقومه: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. وقال الله تعالى عنه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فهو عبد لا يملك من الربوبية شيئا أبدا، لأن الربوبية من حق الله الخاص الذي لا شك فيه أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أطلع نبيه عيسى بن مريم على ما يأكل قومه وما يدخرون مما يخفى على غيره، لقوله: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى في أن الله أطلع نبيه عيسى على ذلك حتى يخافوا أن يخفوا شيئا لا يرضاه الله ورسوله. لأن إذا كان ينبئهم بما يكون وما يدخلون في بيوتهم معناه أنه يطلع على أسراره البيتية، وهذا يلزمهم أن لا يبيتوا شيئا لا يرضاه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي التكرار في المقام الهام لقوله: إن في ذلك لآية لكم، مع أنه قال في الأول: قد جئتكم بآية من ربي. وذلك لأن الأمور الهامة ينبغي تكرارها، أولا من أجل أن يتبين للمخاطب أهميتها عند من؟ لا، أن يتبين للمخاطب أهميتها عند المتكلم، وأنه ذو عناية بها. والثاني من أجل أن ترسخ في الذهن، لأنه كلما تكرر الشيء ازداد رسوخا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات التي جاءت بها الرسل لقوله: إن كنتم مؤمنين. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقوى قبولا لما جاءت به الرسل من الآيات الكونية والآيات الشرعية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز تعليق الأحكام بالأوصاف، تعليق الأحكام بالأوصاف لقوله: يا آية لكم إن كنتم مؤمنين. وهذا شيء كثير، قد يعني تعلق الأحكام بالأوصاف إما بأدوات الشرع المعروفة وإما بغير ذلك. المهم أن تعليق الأحكام بالأوصاف سواء عن طريق الشرع أو عن طريق الصفة المعروفة النحو أو البدل أو غير ذلك جار في القرآن والسنة. ومن فوائد نعم، ثم قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. من فوائد الآية الكريمة أن عيسى بن مريم قد جاء بما يصدق به التوراة يقوله: مصدقا لما بين يديه. وقد سبق لنا أن معنى مصدقا أو أن كلمة مصدقا ذات وجهين، حدثنا عنهما. ما تذكر أن مصدقا؟ نعم كلمة ذات وجه. نعم كيف لما بين يدي من التوراة؟ يعني شاهد لها بالصدق. نعم هذا واحد. هذه واحد. يعني وقع مطابقا لما أخبرت به كذا. إذن مصدقا لما بين يديه كلمة ذات وجهين. الوجه الأول أنه شاهد بصدق التوراة ونحر، والثاني أنه مطابق لما أخبرت به. وإذا جاء الشيء مطابقا لما أخبر به فهذا تصديق، شهادة بالصدق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه جواز النسخ في الشرائع، جواز النسخ في الشرائع لقوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، وهذا نسخ. طيب والنسخ في الشرائع ثابت منذ نوح إلى يومنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأنكر في اليهود وجود النسخ وقالت لا يمكن أن ينسخ الله الحكم لأن هذا يستلزم نقصا في حق الله. فيقال لهم متى وصفتم الله بالكمال أنقصكم الله وأذلكم؟ ألم تقولوا إن يد الله مغلولة؟ ألم تقولوا إن الله فقير؟ ألم تقولوا إن الله استراح حين خلق السماوات والأرض تعب؟ كيف تقولون النص يستلزم النقص على الله؟ يقولون لأنه يستلزم العلم بعد الجهل، كأن الله إذا نسخ الحكم الأول تبين له أن الصواب في الحكم الثاني، وهذا نقص. فنقول لهم نحن نرد عليكم بشريعتك، قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم، وأنتم تعتقدون أن التوراة ناسخة للكتب السابقة المنزلة على بني إسرائيل، وأنه يجب على كل واحد من بني إسرائيل أن يؤمن بها ويتبعها، وهل هذا إلا نسخ؟ ثم إن النسخ في الحقيقة من مقتضى الحكمة لا مناف للحكمة، لأن الله عز وجل يشرع الأحكام مناسبة للواقع أو ملائمة لمن شرعت له. فقد يكون هذا الحكم ملائما في زمن غير ملائم في زمن آخر، أو ملائما لقوم غير ملائم لآخرين. وكون الأحكام تتبع الحكم هذا هو الكمال وليس النقص. وهنا عيسى بن مريم قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز نسبة الحكم إلى من بلغه، لما قال أحل لكم، وأصل التحليل والتحريم من عند الله عز وجل، لكن إضافته إلى من أبانه وأظهره لا بأس به، لا بأس بها. ولهذا أضاف الله القرآن إلى نفسه وإلى جبريل وإلى محمد. أما إلى نفسه فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأما إلى جبريل فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وأما إلى محمد فقال إنه لقول رسول كريم وما هو في قول شاعر. لكن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وأما من قاله مبلغا مؤديا فإنما يضاف إليه لكونه أظهره وأبانه. ومن فوائد الآية الكريمة تكرار الأمور الهامة لقوله في المرة السابقة وجئتكم بآية من ربكم. ومن فوائدها أن الطاعة أمر مشترك بين الرسل وبين الله عز وجل، وأما التقوى فهي خاصة بالله لقوله فاتقوا الله وأطيعوا. وطاعة الله هي الأصل، لكن طاعة الرسول طاعة للمرسل الذي أرسله. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى واجبة في كل شريعة كقوله هنا فاتقوا الله، ولكن المتقى قد يختلف باختلاف الشرائع لقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني الذي يتق الله به قد يختلف باختلاف الشرائع. ثم قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. في هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية لله عز وجل لكل بشر. إيش؟ أنه أن الطاعة لله ورسوله والتقوى لله فقط. هذه لأنه قال فاتقوا الله ولم يقل اتقوني، وقال في الطاعة وأطيعون. وطاعة الله معلومة، وجوبها معلوم في آية أخرى. طيب إن الله ربي وربكم فاعبدوه من فوائدها عموم ربوبية الله للبشر كقوله ربي وربكم، وربوبية الله ثابتة لكل السماوات والأرض ومن فيها. قل لمن الأرض ومن فيها، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فالربوبية ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء، لكن عيسى قال ربي وربكم ليقيم عليهم الحجة، لأنه إذا كان ربهم سبحانه وتعالى فإنه يشرع فيهم وعليهم ما يشاء، ولا أحد يعقب حكمه. ومن فوائدها أن عيسى مربوب وليس ربا بقوله ربي وربكم ربي. ومن فوائدها الرد على النصارى في دعواهم أن الله ثالث ثلاثة، وقد كفرهم الله بذلك فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم بهذا وهم بلا شك كافرون مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب العبادة لقوله فاعبدوه. ومن فوائدها أيضا أن الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالعبودية، يعني أن من أقر بربوبية الله لازمه أن يقر بعبوديته. ولهذا قال فاعبدوا، فأتى بالفاء الدالة على السببية، أي فبسبب اختصاصه بالربوبية يجب أن تخصوه بالعبادة. ومن ثم نجد الله سبحانه وتعالى في كتابه يقيم الحجة على المشركين الذين يقرون بربوبيته لا بألوهيته. يقول إنه منفرد بالربوبية لكن في الألوهية لا يفردون. يتخذنا معه يا عبد الله آلهة موعدة واحد الآلهة، كل قوم لهم رب يعبدون. وهذا لا شك من السبب، إذا كنت تعلم وتعتقد بأن الله وحده هو الرب لزمك أن تعتقد بأنه وحده الإله المعبود وأنه لا إله غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط المستقيم عبادة الله بقوله هذا صراط مستقيم. ولا شك أن أهدى السبل وأقومها عبادة الله، وعبادة الله كما نعلم هي اتباع شرعه الموصل إليه سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر، هذا منذ درس اليوم الكفر، قال من أنصاري إلى الله، وفي قراءة من أنصاري إلى الله، لأن يا المتكلم يجوز فيها ثلاث لغات: الفتح بناء، والسكون بناء، والحذف تخفيفا، حذف تخفيفا، فتقول هذا غلامي، هذا غلامي، هذا غلام، لكن تبين أنه مضاف. يقول هنا فلما أحس عيسى منهم الكفر، أحس بمعنى أدرك بحاسته وتيقن أنهم كفروا مع هذه الآيات العظيمة التي يشاهدونها لم يؤمنوا والعياذ بالله، لأن الله إذا ختم على القلب لا يؤمن صاحبه أبدا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كان في الآية التي قبلها صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فهم ما هذه الآيات لم يؤمنوا. لما أحس منهم الكفر وأدركه وتبين له لجأ إلى الاختيار وانتخاب الأكفاء، فقال من أنصاري إلى الله. من أنصاري؟ يعني إذا كان الإيمان تعذر منكم جميعا فمن الذي يكون ناصر؟ وقول من أنصاري إلى الله إلى هنا للغاية، ولم يقل من أنصاري في الله ليكون النصر مبنيا على الإخلاص، لأن إلى للغاية، فيريد أن يكون نصرا موصلا إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال من أنصاري إلى الله، ومن هذه مبتدأ وأنصاري خبر، وإلى الله متعلق بأنصار. قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون جمع حواري بتشديد الياء، وهو من الحور وهو البياض، وسموا حواريين لسلامة قلوبهم من أثر المعاصي، لأن المعاصي نسأل الله العافية نكت سوداء تكون في القلب، كلما عصى الإنسان نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب سقط وعاد إلى الاستنارة، وإن لم يتب وأحدث معصية أخرى زادت نكتة أخرى، وهكذا حتى يطبع على القلب. فالحواريون إذن هم الذين أخلصوا دينهم ولم يتلطخوا بالمعاصي. قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله يعني لا غيرنا. ووجه قولنا لا غيرنا أن الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، فهي جملة اسمية طرفها معرفة، نحن أنصار الله، نحن أنصار الله يعني لا غيرنا. ووجه قولنا لا غيرنا أن الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، فهي جملة اسمية طرفها معرفة، والجملة الاسمية التي يكون طرفها معرفة تفيد الحصر، لكن لا شك أن إفادة الحصر ضعيف ليست كإفادة إنما أو النفي والإثبات. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله. آمنا، الإيمان في اللغة أخص من التصديق، لأنه تصديق بإقرار، ولهذا عدي بالباء فيقال آمنت به، ولا يمكن أن نجعله بمعنى التصديق، وذلك لأن الشيء إذا كان مرادفا للشيء أي بمعناه تعدى بتعريته ولزم بلزومه، ومعلوم أن آمن تتعدى بما لا تتعدى به صدق، فيقال صدق بالخبر ولا يقال صدق له، ويقال صدق زيدا ولا يقال آمن زيدا، بل آمن به وآمن له. فلما اختلف في المتعلق وجودا وعدما علم أنهما ليسا بمعنى واحد، مع أن كثيرا من الذين يعرفون الإيمان في اللغة يقولون الإيمان في اللغة إيش؟ التصديق، وهذا فيه نظر، بل هو أخص من التصديق. أما الإيمان في الشرع فهو التصديق، وإن شئت فقل الإقرار، المستلزم للقبول والإذعان، تصديق أو الإقرار المستلزم لإيش؟ للقبول والإذعان. لا في التصديق فقط، بل لا بد من قبول ما جاء به الرسول والإذعان له. وأنتم تعلمون أن أبا طالب كان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلن ذلك على الملأ لأنه مصدق له، فيقول في لميته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. شف، لا مكذب لدينا، وأنه لا يعنى بقول الأباطل ولا يهتم له، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وهذا التصديق، لكن لم يحصل منه القبول والإذعان والعياذ بالله، ما اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أذعن له، بل كان آخر الكلام أن قال إنه على ملة عبد المطلب على الكفر، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأنه عمه، لأنه لو كان العلة الحاملة لشفاعة الرسول هي القرابة لشفع لأبي لها، لكن العلة الحاملة للشفاعة هو أنه أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف. يقول عليه الصلاة والسلام: فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، اللهم أنجنا من النار. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشاهد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يدعون إلى أي شيء؟ إلى صراط الله. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن نصر الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأن الإيمان لا يكون إلا بالتصديق المستلزم للقبول بعد والإدعان، أما بدون قبول ولا إدعان فليس بإيمان شرعا. قالوا: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أشهدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام على إسلامه، مع أنه شهيد عليهم سواء استشهدوه أم لم يستشهدوه، كما قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكل رسول فهو شهيد على أمته بأن الله تعالى أرسله إليهم وأنه بلغهم الرسالة. فقولهم واشهد بأنهم مسلمون من باب التوكيد، من باب التوكيد وإعلان الإسلام. ثم قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. هذا أيضا من قولهم رضي الله عنه: ربنا آمنا بما أنزلت، وهو الإنجيل الذي جاء به موسى عيسى عليه الصلاة والسلام. واتبعنا الرسول، أن هناك الرسول للعهد الذهن وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لا رسول لهؤلاء القوم من بني إسرائيل إلا عيسى. فالذي عين أن المراد بالرسول عيسى هو العهد الذهن الذي كان معلوما عندهم. ويحتمل أن يراد بالرسول الجنس، أي واتبعنا كل من كان رسولا من عنده، فيكون هذا إقرارا بأنهم آمنوا بجميع الرسل. وذلك أنه يجب على كل أمة متأخرة أن تؤمن بجميع الرسل السابقة، فنحن مثلا آخر الأمم، يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان. ويمكننا نفرق بين الرسل من جهة الاتباع، فإننا لا نتبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وما أذن لنا فيه من شرع من سبق. أما الإيمان فيجب الإيمان بجميع. نعم. ها؟ الدرس القادم نعم مناقشة، لأن كلمة ثم إن شاء الله تعالى. نعم. غاني. لا، في بعض المواقع في النداء مضطر، في النداء مضطر، في غير النداء أحيانا في الحلاق وأحيانا لا. ما تقول في الإشكال؟ الإشكال يقول: كيف إن الله تعالى قال لعبد الله بن حرام رضي الله عنه: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون؟ وهنا ذكر ربنا أحيا الموت العيش. الجواب: قصص، لكن يشكل على هذا أنه قال إني قضيت أنهم إليه يرجعون، والقضاء القدري ما يقضى. الشيخ يمكن يحيى ويموت يرجع ميتا في نفس الوقت، يعني يعود حيا ثم يعود ميتا. طيب لا، هذا قضاء الله. ها الظاهر والله أعلم أنه قال إن عبد الله بن حرام طلب الرجوع من أجل العمل، وأما ما وقع آية لعيسى فليس يرجعون على أنهم يعملون، على أن مثلا فيها أيضا النظر من جهة، لأن الله تعالى لما أخذت الصاعقة أصحاب موسى الذين كانوا معه دعا الله عز وجل فبعثهم من بعد موته وبقوا وعملوا، بقوا وعملوا، فيكون مراد إذا لم يكن هناك سبب مثل أن تكون آية فهذا لا معنى. أما عبد الله بن حرام فليس هناك سبب. قال الله عز وجل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، عبر بأحس دون قوله علم. لماذا؟ ها؟ إيش أدرك وتيقن، فصار الأمر عنده محسوسا. طيب قوله قال الحواريون نحن نصر الله، من الحواريون؟ المخ هم الصف من قوم، من أين الصف هذه الكلمة؟ لا الحوار أو الحواريون جمالش أي جمالها صفاؤها. طيب في هذه الآية دليل على أن النصارى مسلمون، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فماذا تقول؟ هل هذا الاستنباط صحيح؟ نقول هم مسلمون بالمعنى العام، وذلك أن كل إنسان متبع لرسول قائم لرسول شرعه قائم فهو كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم، عرفتم؟ فأما إذا وجد ما ينسخه فمن بقي على الدين الأول فهو كافر إذا كان الرسول مرسلا إليه، إذا كان الرسول مرسلا إليه، واضح؟ وبناء على ذلك فإنه لا مسلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه فقط، ومن سواه فهو كافر. وعلى هذا فالنصارى كفار، واليهود كفار من أهل النار. ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى الخاص الذي يدخلون به الجنة اليوم فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولقوله إن الدين عند الله الإسلام. طيب وأرنا أخذنا فوائد الآية، ها؟ هجل نأخذ فوائد. طيب نأخذ فوائد من فوائد هذه الآيات، عتوب بني إسرائيل، وأنهم مع هذه الآيات العظيمة التي جاء بها عيسى لم نؤمن منهم أحد، لقوله فلما أحس عيسى منهم الكفر. ومن فوائدها أيضا، من فوائد هذه الآيات، أنه إذا اشتبه الأمر فينبغي أن ينادي الداعية بالإخلاص، فيقول من المخلص، أي أن ينتدب الصفوة من القول بقوله قال من أنصاري إلى الله. فلما رأى أن القوم تمردوا وأحس من الكفر وظهر انتدب من يرى أنه من صفوته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى الله لا لأنفسهم لقوله من أنصاري إلى الله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرسل محتاجون لمن ينصرهم لقوله من أنصاري. وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره نعم وبالمؤمنين. طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الحواريين رضي الله عنهم حيث أعلنوا أنهم أنصار الله مع كفر قومه لقوله قال الحواريون نحن أنصار الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يعلن اتباعه للرسول بين أئمة الكفر حتى لا يداهن في دين الله، لأن المداهنة في دين الله والتقية نفاق في الواقع نفاق. فالإنسان يجب أن يكون صريحا في دين الله. وقد سبق لنا الفرق بين المداهنة والمداراة. المداهنة أن يقرهم على ما هم عليه من الباطل، والمداراة أن ينكر عليهم ولكن يداريهم لئلا يمنعه من الحق. من الحجاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على بعض الآيات التي قرأها. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم الآية هذه فقط. طيب ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الذي يقول هذا الحواريون يقولون ربنا آمنا بما أنزل. ولا يخفى الإعراب في هذه الآية، فإن قوله ربنا منادى حذفت منه ياء الندى لسببين. السبب الأول كثرة استعمال هذا الاسم الكريم في الدعاء، والثاني التبرك بالبداءة بسم الله عز وجل، لأن الرب من أسماء الله. وقوله بما أنزل فيها عائد محذوف يعود على الموصول، والتقدير بما أنزلته. وقول واتبعنا الرسول، أل هنا للعهد الذكري أو الذهني؟ طيب هم قال ورسولا إلى بني إسرائيل، إذن الذكر لأنه سبق. وقوله اكتبنا مع الشاهدين، مع هنا للمصاحبة، والمصاحبة لا تقتضي المخالطة أو الموافقة بالزمن، فقد تكون المصاحبة مع قوم سبقوك لكن في النهاية يكونون معك. هؤلاء الحواريون لما أعلنوا إيمانهم إسلامهم وأشهدوا على ذلك نبيهم، توجهوا إلى الله عز وجل في الإقرار التام، فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت. والإيمان في اللغة التصديق المتضمن للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق نعم، بل يتضمن انقيادا وإذعانا. ولهذا لا يكون موافقا للتصديق بالتعدي واللزوم، فيقال آمنت به وصدقت به، ويقال آمنت له وصدقت له، لكن لا يقال آمنته كما يقال صدقته فسرق. يقول آمنا، والمراد بالإيمان هنا وكل ما جاء في القرآن، فالمراد به الإيمان في الحقيقة الشرعية لا في الحقيقة اللغوية. والإيمان في الحقيقة الشرعية التصديق بما أوجب الله به، أوجب الله الإيمان به مع القبول والإذعان، يعني القيادة التام. ولهذا لو أن أحدا قال آمنت بالله لكن لم يذعن له ولم ينقد ما صح مؤمنا شرعا. وقولهم بما أنزلت، ما هنا اسم مصروف تعم كل ما أنزل، والظاهر أنها تشمل الإنجيل الذي أنزل على عيسى وما قبله، وهي التوراة التي أنزلت على موسى، بل أعم من ذلك، تتناول كل ما أخبرهم به نبيهم مما أنزل الله. وقولهم اتبعنا الرسول، هذا في الحقيقة هو ثمرة الإيمان الاتباع، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا لمن آمن به، وكلما قل الإيمان قل الاتباع كذا. ويصح أن نقول كلما قل الاتباع قل الإيمان، أو نقول كان علامة على نقص الإيمان، علامة على نقص الإيمان، لأن الإيمان حقا لا بد أن يطلب الإنسان الوصول إلى ما آمن به، وهذا يقتضي أن يجد كل الجد في العمل الذي يصله. وقول فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع الشاهدين، الشاهدين من؟ قال بعض العلماء المراد بالشاهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة المطلقة ليست إلا لهم، لأنهم آخر الأمم فهم شهداء على جميع الرسل وعلى جميع الأمم. والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا شهداء إلا على من سبقهم فقط، لكن الشهادة المطلقة العامة لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقول مكتبنا مع الشاهدين يعني اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمة محمد ك فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فكان عندهم علم بهذه الأمة بواسطة البشارة التي ألقاها إليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن المراد بالشاهدين الذين شهدوا لرسلك بالحق، الذين شهدوا لرسلك بالحق، وهذا يتناول من سبقهم، يتناول من سبقهم بلا شك، ويتناول أمة محمد إن كان ذلك بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم بها. وهذا القول الثاني أعم من القول الأول وأقل إشكالا منه. المهم أن القول الصحيح هو كل من شهد للرسل بالحق، كل من شهد للرسل بالحق. طيب، في هذه الآية من الفوائد، ها اللي قبلها، في الآية التي قبلها وهذه، في الآية الأولى أيضا، أن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما أشبه ذلك لا يعد من الرياء، لا سيما في مقام الاتباع، لأن في ذلك فائدة وهي تقوية النفوس. إذا قال اشهد بأنني مسلم أو مؤمن أو من اتبعك أو ما أشبه ذلك، لا شك أن فيه فائدة وهي تقوية النفوس، ولا يعد هذا من إيش؟ من الرياء. طيب، من فوائدها أيضا، من فوائد الآية الكريمة، أن الرسل لا يعلمون الغيب، فقولهم واشهد بأنهم مسلمون، إذ لو كان عنده علم من ذلك ما احتاج إلى إشهاد، اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري. وهل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان أنا مؤمن بقولهم اشهد بأن مسلمون؟ ربما يؤخذ جواز قول الإنسان أنا مؤمن، ولا شك أن هذا جائز، ولكن الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ نعم، هل يجوز هذا؟ نعم. طيب، في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه يجب، ومنهم من قال إنه يجوز باعتبارين. أما الذين قالوا إنه لا يجوز فقالوا إن هذا الاستثناء يوحي بالشك، إنه شك، ولا كيف يقول إن شاء الله؟ فما دام الإيمان قد وقر في قلبه لا يقول إن شاء الله. ثم قال مؤيدين لتعليلهم: أرأيت لو صلى شخص فقيل له أصليت؟ قال إن شاء الله. لعد ذلك قريبا من اللغو، لو قيل له لبست ثوبك قال لبسته إن شاء الله، هو عليك، هذا لغو، لغو من القول. فإذا كان جازما بإيمانك فلماذا يقول إن شاء الله؟ فالاستثناء لهذا حرام، لأنه يؤذن بالشك، وإن لم يكن فهو لغو من القول. والقول الثاني أنه يجب أن يقول إن شاء الله، يجب وجوبا، فلو قال أنا مؤمن وسكت كان ذلك حراما عليه. وعلّلوا لذلك بأمرين: أحدهما أن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه، ما مات عليه الإنسان، والإنسان هل يدري أو لا يدري؟ لا يدري، لا يدري ما لا يموت عليه. اللهم ثبتنا على الحق إلى الممات. فهو لا يدري كم من إنسان زاغ قلبه والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يقول إن شاء الله وجوبا، هذا وجه. الوجه الثاني يقول هذا غير صحيح، هذا الوجه ليس بصحيح، ليس بعلم، لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره، عن حاضره، وحاضره يعلم أنه مؤمن أو لا، يعلم أنه مؤمن، والمستقبل علمه عند الله. نعم لو قال سأموت على الإيمان قلنا له قل إن شاء الله، لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال أنا مؤمن وجزم فإن في ذلك نوعا من تزكية النفس، فيها نوع من تزكية النفس. وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا نقول له: مقتضى جزمك بالإيمان أنك جازم بأنك من أهل الجنة، فشهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة، ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا بد أن تقول إن شاء الله، ما هو لأجل أنك ما تدري ماذا تموت عليه، ولكن من أجل أن لا تزكي نفسك فيلزم من تزكيتك إياها أن تشهد لها بالجنة، وهذا ممنوع. وفصل بعض العلماء في هذه المسألة فقال: قد يكون الشك حرام، الاستثناء حرام، وقد يكون واجب، وقد يكون جائز، باعتبارات. فإذا كان الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله، فهذا جائز، هذا جائز. إذا قال أنا ما قلت إن شاء الله شكا ولا حدثتها تزكية، ولكن قلت إن شاء الله يعني أن إيماني واقع بمشيئة الله، أو قلت تبرك، نقول لستنا هنا جاء إن شئت فقل إن شاء الله وإن شئت فلا تقل. والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز، جائز شرعا. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إيش؟ إن شاء الله. فقال إن شاء الله نعم سيدخلونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: إنك آتيه ومتطوف به، في صلح الحديبية. تعرفون القصة؟ القصة لما حصل ما حصل من الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، ومن جملة بنود الصلح أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكمل عمرته. جاءه عمر رضي الله عنه يراجع في هذا الأمر، فقال: ألست تحدثنا أننا نأكل البيت ونطوف به؟ قال: بل، ولكن هل أنا قلت إنك تأتيه هذا العام؟ قال: لا، قال: إنك آتيه ومتطوف به. اللهم صل وسلم عليه. نعم، مع أن الله قال إن شاء الله، وفي زيارة المقابر يمر الإنسان بها ويقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن لحوقنا بهم مؤكد، لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم مقرون بإيش؟ بمشيئة الله. طيب، وإن كان الحامل على الاستثناء الشك وجب أن يستثنى، أو حرم، حرم أن يستثنى. إذا كان قال إن شاء الله لن متردد فهذا حرام، لأن الشك في الإيمان مناف للإيمان، لأن الإيمان لا بد أن يكون جزما. ولكن احذروا أيها الإخوة أن يتلاعب الشيطان بكم في مسألة الوساوس، الوساوس التي كثر الشاكون منها فيما من الله عليهم من الإقبال. لما أقبل الشباب الآن صار الشيطان يأتيهم في الوساوس الشكوك لأجل أن يخلخل إيمانه، ولكن هذا والحمد لله كيد كائد لمن كاد به، كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان يعني خالصه الذي ليس فيه شبهة. والشيطان يأتي من جملة ما يوسوس به ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، فإذا بلغوا ذلك فليقول فليستعذ بالله ولينتهي، قل أعوذ بالله وانتهي، اعرض امشي بشغلك لا تلتفت لهذا. فالمهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله، لأنه إذا كان الحامل له على قول إن شاء الله الشك كان الاستثناء حراما، يحرم يقول إن شاء الله لوجوب اليقين. طيب ثالثا، إذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال إن شاء الله، أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه الإعجاب، لأن الإنسان أعوذ بالله لا أعجب بعمله وكل إلى نفسه ونزعت بركته، فإذا كان يخشى من ذلك كان واجب، كان الاستثناء واجبا. كيف كان الاستثناء حراما؟ طيب ألسنا قلنا قبل قليل إذا كان الحامل له على ذلك الشك فهو حرام؟ هذا عكس، يكون الاستثناء واجبا، واجبا ليش؟ لئلا يزكي نفسه أو يعجب بنفسه وأنه مؤمن. نعم، كما يقول الشاعر أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمامة ستعرفون. هذا القول الذي ذكرنا أو هذا التفصيل الذي ذكرناه هو القول الصحيح. وإذا تأملت تعليلات القولين السابقين وجدت أن هذا القول أو هذا التفصيل يجمع بين الأقوال، يجمع بين الأقوال. طيب قالوا أن نصف المسلمين، ثم قال عز وجل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. من فوائد هذه الآية فضيلة الحواريين بلجوئهم إلى الله عز وجل، حيث قالوا ربنا آمنا بما أنزلت، فإنه بعد أن أشهدوا نبيهم لجأوا إلى ربهم عز وجل. ومن فوائد الآية التوسل إلى الله تعالى بربوبيته، لأن الربوبية تدور على ثلاث أشياء وهي الخلق والملك والتدبير، وإجابة الدعاء داخل في هذه الثلاثة. فلذلك كان كثيرا ما يتوسل الدعاء دعاء الله بالربوبية، كما جاء في الحديث الصحيح يمد إليه يديه إلى السماء يا رب يا رب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يكون الإيمان شاملا لكل ما أنزل الله، ربنا آمنا بما أنزلت. ومن فوائده من فوائدها أيضا حسن الاحتراز في قول الحواريين بما أنزل، ولم يطلقوا الإيمان مثلا بالتوراة، لأن التوراة التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة يبدون شيئا ويخفون أشياء. فلهذا قالوا بما أنزل. ونحن نقول آمنا بما أنزل الله من التوراة والإنجيل، لا بالتوراة المحرفة التي بين أيديها اليهود ولا بالإنجيل المحرف الذي بأيدي النصارى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا بد له من اتباع، واتبعنا الرسول. ولهذا يقرن الله عز وجل، يقرن الله بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة، لأن الإيمان المجرد لا ينفع. العمل الصالح في منزلة تسقي الشجرة، إن لم تسقها مات. ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن الإسلام أن لا نحاول أن نجعل الإسلام عقيدة فحسب، بل هو عقيدة وعمل. العقيدة لا تفي، لأن العقيدة الآن كل من يدعي أنه معتقد. اليهود والنصارى يقول نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، الآن يقول نؤمن بالله واليوم الآخر، نؤمن بأن هناك ربا مدبرا للخلق وأن عز وجل خالق، ونؤمن بالبعث، ولكن هذا ليس بإيمان. وإن كان عندهم هذه العقيدة، هذه عقيدة فاسدة. فلا بد من قرن العقيدة في العمل الصالح، حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيدة ويقولوا ما حاجة للعمل. ولهذا قال آمنا بعد واتبعنا الرسول، واتبعنا الرسول، لا بد من هذا. وتأمل قوله آمنا واتبعنا الرسول، هل يؤخذ منها وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب، وأما الاتباع فيكون للرسول الخاص؟ ها؟ يمكن هذا؟ يعني قالوا آمنا بما أنزلت عام، واتبعنا الرسول خاص، وهو كذلك. فالإيمان واجب لجميع ما أنزل الله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينه، ولكن الاتباع خاص في الرسول الذي أرسل إليك، أما الرسول الذي لم يرسل إليك فلست مأمورا باتباعه إلا إن دلت شريعتك على اتباعه. طيب، ومن فوائد الآية أنه إذا كان هناك وصفان، وكان أحد الوصفين أخص من الآخر في العمل أو بالحال التي أنت فيها، فإن الأولى أن تأخذ في الأخص، لقوله الرسول، لأن الرسول مرسل إلينا ولم نقول بالنبي، هو اتبعنا النبي، اتبعنا الرسول لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث، لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلماء. وهنا الاتباع أيما ألصق به، الرسالة ولا النبوة؟ الرسالة. فلهذا اختاروا وصف الرسول، اختاروا وصف الرسول. طيب، فإن قال قائل في حديث البراء بن مالك بن عازب، في حديث البراء بن عازب في ذكر النوم، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان، قال من جملة ما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال قل وبنبيك الذي أرسلت. ومعلوم أن المقام مقام اتباع، المقام مقام اتباع. فلماذا قال لما قال ورسولك الذي أرسلت والرسالة تتضمن النبوة قال قل ونبي؟ فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى بلا شك، لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها الخصم، قد يقول هذا ليس بلازم، فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده الذي أرسل أيها